القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل سعد وهبة المقيم في منطقة القومية بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: بتحصل حاجات حوالينا ما بناخدش بالنا منها إلا لما تكبر، وممكن كمان ما ناخدش بالنا منها إلا بعد ما تتسبب في كوارث حقيقية. عندنا في منطقة القومية لما بتمشي في الشارع ممكن تلاقي كلب ماشي هنا ولا نايم في جنب، وده أمر عادي وطبيعي. لكن اللي مش طبيعي بقى اللي بيحصل بعد كده، تعدي الشهور وسنة والتانية ونلاقي الكلاب دي اتكسرت، وهم على فكرة بيخلفوا كتير وصحتهم مفيش أحسن من كده. فجأة نلاقي أفواد من الكلاب الضالة ماشية في الشوارع وخصوصا بالليل، وتبدأ بقى في الهوهوة وقطع الطريق على اللي رايح واللي جاي، وهو ده اللي حاصل حاليا عندنا في منطقة القومية. وطبعا ما قدمناش غير اننا نشتكي للبهوات في الحي اللي احنا تابعين ليه، وبعد ما نحكي المشكلة ونفرج البهوات على الصور والفيديوهات اللي احنا مصورينها للكلاب الضالة نسمع: ايه ده؟ افهم من كده ان انتوا، قصدي حضراتكم، عاوزيننا نقضي على الحيوانات البريئة اللطيفة دي؟ ليه كده؟ يجي لكم قلب تقولوا كده ازاي؟ ازاي؟ لا لا، الحقني بكوباية ليمون بالنعناع يا شوي، أعصاب يا ابني. وطبعا حضرته أخدنا في سكة تانية خالص عشان يهرب من المسؤولية. أيوة، الكلاب الضالة اللي في الشوارع دي مسؤولية الحي، التخلص منها وحملها ورميها بعيد مسؤولية الحي، لأن بالكتير سنة والتانية ومش هنقدر نعيش في المنطقة، لأن عددها بيزيد بشكل كبير جدا ومحدش من الأهالي هيقدر يتعامل معاها. الموضوع عايز جهة رسمية تتعامل مع المشكلة وتحلها لنا، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.